فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين علم علم الشرع والصبر ذلك. هذا الحديث يقول فيه البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب ومشهور بكنيته، طيب مشهور باسمه أيضا لكن كنيته هو بها أشهر، وكذلك شيخه قال: حدثنا حماد بن أسامة. حماد بن أسامة مشهور باسمه ولكنه بكنيته أشهر، فهو أبو أسامة، كنيته أبو أسامة، حماد بن أسامة، فهو مشهور بكنيته أكثر من شهرته باسمه. ثم ساق السند إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكبير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا سقوا وزرعوا، وطائفة ثالثة، طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فهذه القمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا واضح جدا الشيخ، هذه الثلاثة الأقسام من الناس في قبولهم للعلم والانتفاع به مثل الأرض. الانتفاع به او عدم الانتفاع به، وانهم على ثلاثة اقسام. وبين هذه الاقسام بقوله عليه الصلاة والسلام: كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الدين والوحي الذي أوحاه الله إليه بالغيث بالمطر، وذلك بجامع الحياة في كل منهما، فالغيث يحيي الله به الأرض، المطر تحيا به الأرض، والوحي تحيا به القلوب. فكما أن الغيث هو المطر حياة للأرض تخرج به الأرض الطيبة من كل زوج، كذلك الوحي علوم الشريعة التي بعث الله بها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم آيات القلوب. هذا هو وجه المشابهة بين الوحي للقلوب وبين الغيب للأرض. ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بالنسبة لانتفاعها من الماء إلى هذه الأقسام التي سمعنا، فكذلك أيضا القلوب بالنسبة لانتفاعها بالعلم الشرعي بهذا الوحي الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو بمثابة هذه الأرض في قبولها للماء وانتفاعها بالغيب. وفي ذلك بيان لفضل العلم، من أي ناحية؟ من ناحية أن فيه حياة لقلوب الناس، وهذا صحيح، إذ تجد العالم عنده من النور في قلبه وعنده من الخوف من الله جل وعلا وعنده من المراقبة لربه سبحانه وتعالى بسبب معرفته له جل وعلا ما لا يوجد عند غيره أو يقل، وهذا هو الخير. فمن كان قلبه حيا ليس كمن كان قلبه ميتا، ومن كان قلبه قويا ليس كمن كان ومن كان قلبه قويا ليس كمن كان قلبه ضعيفا. فهذا هو من هذه الناحية ظهر فضل العلم، فالعلم تحيا به القلوب. نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا جميعا وإياكم. يقول عليه الصلاة والسلام: كان منها طائفة نقية، يعني طيبة، قبلت الماء، قبلت هذا الغيب، هذا المطر. هذه الطائفة الطيبة كما جاء ذلك في بعض ألفاظ هذا الحديث، كان منها طائفة طيبة فهي النقية، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطائفة الطيبة هي أعلى الأصناف، أعلى أصناف الأراضي الثلاث. عندنا طائفة طيبة وطائفة أجادر وطائفة قيعان، ثلاث طوائف من الأرض: طيبة التي هي النقية، وأجادر، وقيعان. فالأرض هذه أقسامها بالنسبة لنزول المطر عليها، من حيث نزول المطر وانتفاعها به على هذه الثلاثة الأقسام. فالقسم الأول الطائفة النقية، وهي الطائفة الطيبة، قبلت الماء فأنبتت العشب الكلأ والعشب الكثير. معنى ذلك أنها انتفعت في نفسها ونفعت الآخرين، قبلت الماء هي وتزينت، رويت وشربت، وتبدل وجهها بعد الغبرة خضرة، فأنبتت الكلى والعشب الكبير، رويت تبدل وجهها ثم تزينت فأخرجت هذا الزرع الكلى والعشب الكبير. والكلى العشب خضرا كان أو يابسا، وأما العشب فإنه لا يطلق إلا على الأخضر، العشب لا يطلق إلا على الأخضر، والكلى يطلق على ما يخرج من الأرض من النبات سواء كان خضرا أو كان يابسا. فيكون حينئذ ذكر الكلى ثم إعقاب العشب بعده من باب عطف الخاص على العام، بدأ بالعام وهو الكلى الذي يعم الأخضر واليابس، ثم جاء بالثاني وهو الخاص وهو العشب الذي يختص بالأخضر. فأنبتت هذا وهذا، أنبتت العشب والكلى الكثير، فتجملت هي في نفسها واخضرت، وانتفع الناس بهذا العشب الذي ظهر منها، فرعوا فيه مواشيهم، وربما كان من هذا الكلى ما هو صالح للأكل فأكلوا منه، من البقول التي تنبت على مطر السماء فأكلوا منه فانتفعوا. والطائفة الثانية أجاذب، هذه الأجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هذه الطائفة رويت في نفسها، انتفعت في نفسها رويت لكن دون الثانية، فرويت هي ولكن الناس ينتفعون منها بجهد، يأتون إلى هذا الماء فيستخرجونه فيتقون منه ويزرعون عليه، يشربون ويزرعون. فهذا نوع من أنواع أيضا الناس، وسيأتي أيضا مزيد تفسير الله. وأما الطائفة الثالثة فهي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهي الصباح وأشباه الصباح، لا يطلع فيها نبات والماء لا تتشربه، وإنما يبقى فيها ثم يتبخر. الصنف الأول بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو من علم وعلم، هذا الذي فقه في دين الله، قال فذلك مثل من فقه بضم القاف، فقه يقال فقه وفقه وفقه، فقه يعني تفقه، وفقه يعني فهم، وفقه أسرع إلى فهم المراد قبل غيره، ثلاثة يقال فقه وفقه وفقه. ففقه هو الذي يتفقه في الدين ويعلم الأحكام الشرعية، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فذلك مثل من فقه في دين الله، يعني تعلم تعلم وعرف الأحكام الشرعية. وأما فقه يعني فهم الكلام، وأما فقه فالمراد به أنه أسرع الفهم إليه قبل غيره. فذلك مثل من فقه في دين الله، يعني تعلم هو في نفسه وانتفع في نفسه ثم علم غيره، فهذا مثله مثل الأرض الطيبة، مثله مثل الأرض الطيبة، انتفع هو وانتفع الناس منه فجلت للتعليم. وهذا الجزء من الحديث هو الموافق لترجمة الباب. فضل من علم إيش؟ وعلم. باب فضل من علم وعلم. والترجمة بهذا اللفظ، فضل من علم وعلم. اللفظ الطائفة الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، مثلها مثل من فقه في دين الله. فعلم وعلم، انتفع، نزل عليه هذا الوحي، قر في قلبه، ارتوى منه، فظهر عليه أثره، ثم ظهر نفعه للناس. وهؤلاء هم العلماء الذين فقهوا في دين الله وعملوا وقعدوا للناس وعلموهم ونشروا دين الله جل وعلا وشرعه ورفعوا عن الناس الجهل، فعم بسببهم الخير وانتشر بسببهم العلم وانتشر بين الناس بسببهم الصلاح، لأن هؤلاء العلماء هم الذين يقومون بأمر الله جل وعلا، وهم الذين يردون الناس إلى الله جل وعلا ويحذرونهم مما يغضب الله جل وعلا، فيحيون قلوب العباد بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة هي أفضل الطوائف، ولذلك قال البخاري فضل من علم وعلم، فهذه أعلى الطوائف في الأرض من حيث تقسيم الأرض بالنسبة للغيث الحسي بالنسبة للمطر، وهم أعلى الناس وأفضل الناس من حيث انتفاعهم ومن حيث نفعهم، فهم منتفعون في أنفسهم نافعون لغيرهم. وأصاب طائفة أخرى الثانية أجاذب، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكان منها أجاذب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا هو الصنف الثاني. وهو من علم في نفسه وانتفع في نفسه. وكان عنده النقل لهذا العلم، ينقل، قال صلى الله عليه وسلم كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا، لكنه لا يقعد لتفقيه الناس، ليس عنده من الفقه ما عند الطائفة الأولى، فهذا مجرد ناقل للشرع وراوية للأخبار والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمسك، عندهم حفظ، هؤلاء هم نقلة الأخبار ورواة الحديث والآثار الذين لم يقعدوا لتفقه الناس، ما عندهم من القوة والقدرة في الفقه واستخراج المسائل من هذه النصوص كما هو عند أصحاب الطائفة الأولى. فهؤلاء مثلهم مثل من أمسك هذا الماء، أمسك هذا الخير، فيأتي الناس يستخرجون ويشربون ويزرعون ويسقون. هؤلاء هم النقلة للأخبار، مجرد نقل، لا يفقهون الناس فيه. وليس عندهم من القوة على استخراج المسائل واستنباط الأحكام من هذه الأدلة كما هو عند أصحاب الطائفة الأولى. فهؤلاء نصيبهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامعه. مبلغ أوعى من سامع، أنا سمعت ثم نقلت إلى زيد، فزيد أكثر وعيا وفقها مني، استفاد من هذه الأحاديث وهذه الأخبار التي نقلتها أكثر من استفادتي أنا، فتفقه واستخرج الأحكام والمسائل مما نقلت إليه. تبحثون عندي ما تجدون عندي ولا استخراج لمسألة واحدة، عندي الحفظ أن تكتب هذه الرواية ثم بلغتها إلى العالم المتفقه، فأنا لي أجر التبليغ والحفظ وهو له أجر الاستنباط والتفقه والتفصيل والنفع للناس. وقد جاء أيضا في بعض روايات هذا الحديث: فرب حامل فقه ليس بفقيه، فهذا هو في نفسه ما انتفع لكنه حفظ فبلغ الرواية، ولكن لو تريد أن يستخرج مسألة واحدة ما استخرجها. أمسك هذا النفع هذا الخير وبلغه لغيره، وأعلى منه درجة، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فهذا أعلى درجة، يعني هو عنده فقه لكنه يبلغه إلى من هو أفقه منه. فأنا أستخرج من الحديث مع حفظي أستخرج مسألة أو مسألة مسألتين، هذا الذي فتح الله به علي لقلة ما عندي من الخبرة والتربة في البحث والاستنباط والتمكن من ذلك. لكن حينما أنقل هذا الحديث إلى من هو أفقه مني يستخرج منه عشرات المسائل، هذه الطائفة الثانية. فهي أنتجت الماء ولا لا؟ وانتفع الناس، سقوا وشربوا وزرعوا، فهؤلاء الحفظة لدين الله بالرواية والنقل، وهم ما بين من ليس بفقيه أو عنده فقه لكنه ليس بمتمكن في الفقه كغيره، عنده فقه لم ينفع عنه الفقه عليه الصلاة والسلام، لكنه ينقل فيأتي من هو أكثر فقها منه فيستخرج أكثر مما استخرجه. فهؤلاء لهم أجر الحفظ ولهم أجر التبليغ لهذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأجر هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه وجماله. إذن فأهل الحديث ونقلة الأخبار ما بين الطبقة الأولى وما بين الطبقة الثانية، وكلهم على خير، ما بين المرتبة الأولى وهي مرتبة أهل الحديث والفقه في الحديث، وما بين من هو دون ذلك أهل الحديث الذين قل الفقه بالنسبة إلى من هو أعلى منهم عندهم، أو من ليس عنده دربة ولا تمكن لكن عنده حافظة آتاه الله إياه، فهذا لا يحرم أيضا من الأجر. والطائفة الثالثة: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. قيل فيه إن هذا الذي لم يرتفع إلى العلم، ولم يهتم به، ولم يشتغل بنوافل العلم والعبادات. والذي هو شر هذه الأصناف من لم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قيل فيه إنهم الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به ولم يصدقوه، لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. وهذا مال إليه الحافظ أن هذا الصنف هم الكفار الذين لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الدين، ولم يلتفتوا إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به. وهذا الكلام يبين لنا حينئذ أن من الناس منتفع في نفسه ونافع لغيره، ومن الناس من هو منتفع في نفسه ولكن نفعه قليل، وإذا نقل إلى غيره انتفع غيره أكثر، ومنهم من هو مقصر، ومنهم من هو معرض تماما. وأعلى هذه الطبقات الطبقة الأولى وهي المناسبة للتبويب، فضل من علم وعلم، ففي هذا دلالة ظاهرة على فضل العلماء وعلى فضل العلم. أما فضل العلم فمن حيث طلبه، فضل من علم، ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الطيبة التي انتفعت. وعلم، وهذه درجة ثانية وهي انتفاع الناس بذلك الإنسان بعدما انتفع هو في نفسه، وفي هذا حث على القعود لتعليم الناس الخير، وقد وردت في ذلك الآيات والأحاديث الدالة على هذا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين وهو سيد المنتفعين عليه الصلاة والسلام، إذ أحيى الله قلبه بهذا الوحي فأحيا به بعد ذلك أمما عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس في هذا الباب، في باب التعليم، في باب نشر الخير عليه الصلاة والسلام. وأعظم حديث للمعلمين وأفضل حديث كما قال ابن عبد البر يحثهم ويحفزهم على القعود لتعليم الناس الخير حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية والسلامة. فحينما يكون الداعية إلى هدى له من الأجر مثل أجور من تبعه، فكم للمعلمين للناس للخير وللعلم الشرعي كم لهم من الأجر. فمثل هذا الحديث يحفزهم، إذا كان في القلوب حياة يحفز هذا الناس الذين عندهم علم وسيأتينا إن شاء الله مزيد كلام عليه يحفزهم على تعليم الناس والقعود لهم والصبر في ذلك. فالمعلم لا بد أن يصبر. يقول ابن عبد البر عن هذا الحديث: هذا أعظم حديث للمعلمين، ذكره في كتابه التمهيد، أعظم حديث للمعلمين، يعني أعظم حديث يحفزهم على أن يقعدوا للتعليم ويصبروا على حبس أنفسهم، ذكر ذلك في التمهيد: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والأحاديث في التعليم والمعلمين كثيرة: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. ولكن الشاهد عندنا في هذا الباب، هذا الحديث: باب فضل من علم، باب فضل من علم وعلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله، تفقه هو في دين الله ثم ايش؟ علم وعلم، نفعه الله ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي، فعلم تفقه في نفسه ثم قعد للناس، يعني رفع الجهل عن نفسه ثم أراد أن يرفعه عن الناس حبا منه في إيصال الخير إليهم. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا الحديث لكفى، ولو لم يكن في فضل المعلمين وبيان رتبتهم وعلوها إلا هذا الحديث لكفى، فكيف والأحاديث بالعشرات في هذا الجانب متكاثرة متوافرة. فإذا كان المتعلم المتفقه المنتفع في نفسه ثم القاعد لتعليم الناس وتفقيههم، مثله مثل الأرض الطيبة التي تجملت وتزينت بالعشب الأخضر وبالكلأ الكثير وشربت من هذا الماء حتى ارتوت، فأثر فظهر آثار ذلك الري عليها بإظهار هذه الزينة، لبست الوجه الأخضر ثم انتفع الناس منها، لو لم يكن للمعلمين والمتعلمين إلا هذا لكفى بذلك فضلا للعلم ولطلبته وحملته ولأهله الذين يقومون به. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا. وأما قوله قال أبو عبد الله قال إسحاق، أبو عبد الله هو البخاري، أبو عبد الله هو البخاري، وقوله قال إسحاق يعني إسحاق بن راهوية، وكان منها طائفة قيلت الماء، قيلت يعني جمعت الماء، نعم. ولكن هذه الرواية حكم عليها الحافظ وغيره حكم عليها بالشذوذ، والذي عليه الرواة قبلت، قبلت. ثم قال قاع يعلوه الماء، أيضا هذا تفسير، من عادة الإمام البخاري أنه ينقل التفسير أو يفسر هو رحمه الله تعالى، فقوله قاع يعلوه الماء هذا تفسير للقيعان، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، فالقاع هو الذي يعلوه الماء يعني ما يشربه، يعني أنه لا يشرب الماء، يبقى الماء فيه والشمس تأخذ نصيبها منه حتى يتبخر، ومن تبع ذلك القاع بشيء من هذا الماء، فما شرب هو في نفسه وارتوى وخزن الماء فيأتي الناس ويأخذون منه، لا، وما أنبت أيضا ولا تزين في نفسه. فهذه الطائفة من الأرض هي أسوأ الأراضي على الإطلاق، نسأل الله العافية والسلامة. والصفصف المستوي من الأرض، القاع، القاع يكون فيه شيء من النزول لذلك اجتمع فيه الماء، أما الصفصف فهذا الذي لا يقر فيه الماء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي قد أعرض عن الدين وأعرض عن الشرع ولم يقر في قلبه شيء من الوحي، عافانا الله وإياكم من ذلك، نعم. Thank you. من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الشهر ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون من 50 امرأة القيم الواحد. الله. هذا الباب باب رفع العلم وظهور الجهل. عقب به الإمام البخاري بعد باب فضل من علم وعلم. ورفع العلم لا يكون إلا بقلة التعليم والتعلم. فما دام يوجد في الأرض من يعلم ومن يتعلم فالناس بخير، فالناس بخير. والساعة لا تزال بعيدة عنها، لأن من أشراطها يعني من علاماتها أن يرفع العلم أو يقل العلم حتى يرفع كما سيأتي معنا. فهذا فيه حث على التعلم والتعليم. وقوله وقال ربيعة، ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المدني شيخ الإمام مالك الفقيه رحمهم الله، والمعروف والمشهور بقوله عند الناس بربيعة الرأي لكونه كان يكثر من الاجتهاد، يكثر من الاجتهاد ويقول هذا رأي، يجتهد ويقول هذا رأي، فسموه ربيعة الرأي، ربيعة الرأي يعني لإكثاره من الاجتهاد رحمه الله تعالى. وهو شيخ الإمام مالك، وقد ساق هذا الأثر عنه موصولا الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأن البخاري ذكره هنا معلقا، البخاري ذكر الأثر هذا عن ربيعة معلقا يعني بدون إسناد، لم يقل حدثنا حدثنا حدثنا عن ربيعة قال، وإنما قال وقال ربيعة، فربيعة هو الذي سمعنا، ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي، وسمي أو لقب بهذا لكونه كان يكثر من الاجتهاد ويقول هذا رأيي، هذا رأيي فلقب بذلك. وأما الأثر فوصله ساقه مسندا باستسناد رجل عن رجل إليه الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهذا من أعظم الكتب، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من الكتب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها، هو والكتاب الآخر المماثل له جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته، وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله. فهذان كتابان متشابهان في الموضوع وفي المباحث، كتاب الجامع لآداب الراوي لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، حتى في العنوانات متقاربة. فقد وصل الحافظ الخطيب البغدادي هذا الحديث، هذا الأثر عن ربيعة بالإسناد رجلا عن رجل إلى ربيعة، وكذلك البيهقي في المدخل أيضا رواه بالإسناد عن ربيعة، كلاهما رواه الحافظ الخطيب والحافظ البيهقي، كلاهما رواه عن مالك عن ربيعة، عن مالك عن ربيعة رواه بالإسناد عن مالك عن شيخه ربيعة أنه قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وقد اختلف في معنى هذا الأثر، اختلف في تفسير هذا الأثر، اختلف في تفسيره، فقيل معناه لا ينبغي لمن كان يعلم في نفسه أهلية للتعلم أن يهمل نفسه فيتركها من التعلم فيضيع، وهذا حق مشاهد. يعني يكون الرجل، يكون الشاب عنده قدر، عنده حفظ، عنده عقل وذهن وقاد كما يقولون نابغة، لكنه يهمل نفسه، يهمل نفسه، لا يتجه إلى طلب العلم، لا يتوجه للطلب، وإنما يذهب فيشتغل بالتجارة ونحو ذلك فيضيع، فيضيع. هذا تفسير. قالوا ما ينبغي، معنى الأثر لا ينبغي لمن كان عنده الأهلية في نفسه والتمكن من التفقه في دين الله جل وعلا وتعلم الشرع أن يترك ذلك فيضيع نفسه، لأنه لو استغل ذلك، استغل هذه الموهبة، هذه الأهلية، هذه القدرة، لو استغلها في التعلم للعلم الشرعي لارتفع ولبرز ولظهر ولعلم وعرف بين الناس، لكن حينما تركها ضاع، لم يذكر، غمر، فكأنه كالشيء الثمين ضاع فلا تجده. وهذا حق، هذا حق. المرء إذا ترك التعلم وهو قادر عليه وانصرف، أو كان عنده شيء من العلم بدأ وحصل ثم تركه وانصرف، فقد ضيع نفسه. ترجو منه وتنتظر منه، تؤمل أن يكون له شأنا، ثم ينصرف فيضيع، وإذا به لا ذكر له، وإذا به لا ذكر له. وقيل إن معناه إنه لا ينبغي، إنه ينبغي للعالم، إنه ينبغي للعالم أن يقعد للناس ويعلمهم حتى لا يضيع، لأنه إذا لم يجلس للتعليم ضاع، لا يعرفه الناس فيضيع ويموت علمه معه. وقيل معناه إنه يتعين على العالم أن يشهر نفسه حتى يقعد إليه الطلبة فيأخذ عنه من علمه قبل أن يموت، إنه يجب على العالم أن يشهر نفسه. إذا كان عنده العلم فلا يجوز له أن يضيع نفسه، وإنما يقعد للناس حتى يأخذ عنه الطلبة ويكون له طلبة ينشرون العلم عنه، فلا يموت العلم معه. وقيل معناه إنه لا ينبغي للعالم أن يطلب بعلمه الدنيا فيدنس علمه ويضيع، فهذه أربعة معاني ذكرت في تفسير هذا الأثر. والحافظ يرجح الأول، الحافظ ابن حجر رجح الأول، يقول إن الأول أشبه بتبويب البخاري، وهو إيش؟ أن من عنده الأهلية والقدرة على التعلم والتعليم فإنه لا ينبغي أن يضيع نفسه. وهنا لفتة نلفت إليها وننبه إليها، وليست إن شاء الله بغريبة عليكم، ولكن من باب التذكير. الآن في زماننا هذا للأسف، وفي عصرنا هذا بالذات، يقولون ويوجهون النوابغ إلى العلوم الدنيوية، للأسف العلوم البحتة، كيمياء، فيزياء، هندسة، كمبيوتر، إدارة، محاسبة، إدارة أعمال، يوجهونهم إلى هذا ويقولون لهم هذه لها مستقبل، هذه لها مستقبل. والمسكين لا يدري في بداية عمره، في بداية شبابه، ربما أخذ بهذه النصيحة فطلب هذه العلوم فضع، تكون عنده الأهلية والقوة والمكنة فيصرفها فيما لا، فيما لا يعود عليه ولا على الناس بكثير نفع، وإن عاد بنفع ما تخلو إن شاء الله من نفع، لكن نفعها قليل، فيتجه إلى مثل هذه العلوم فيضيع. فلو رأيته بعد مدة ورآه العالم قال له لو سخرت هذه الموهبة التي آتاك الله إياها في العلم الشرعي لكان لك شأن اليوم، لكن قد فات القطاع عليه، خلاص اشتغل. فمثل هذا ما ينبغي له أن يضيع نفسه فيما لا يعود عليه بنفع أو بنفع أقل مما يبذل من عمر وطاقة وجهد. وهذا الذي الآن للأسف شائع بين الناس، هذه العلوم الشرعية الآن الوظائف فيها قليلة، والتوظيف فيها قليل، فرصة التوظيف فيها قليل، ديوان الخدمة ما عاد يأخذ الخريجي الدراسات الإسلامية والمتخرجين ونحو ذلك، وهكذا في كثير من البلدان يقال لهم، وحتى عندنا الآن للأسف. هذا غلط، الواجب على أن من أحس في نفسه القوة والقدرة أن يتجه إلى العلم الشرعي، قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقاب، فإن العلم لا يرفع إلا إذا أقبل الناس إلى غيره وزهدوا فيه. فإذا أقبل هذا وأقبل هذا وأقبل هذا، ومن كان عنده الأهلية على والمقدرة على تعلم العلم ينصرف عن العلم إلى مثل هذه الأمور، فإنه حينئذ يفشو الجهل ويظهر الجهل ويكثر الجهل ويقل العلم حتى يوشك أن يرفع العلم، نسأل الله العافية والسلامة. فيكون هذا الإنسان قد ضيع نفسه فصار أثرا بعد عين، بعد أن كان فلان ذكي، فلان قوي، فلان نابغة، فلان حافظة، وإذا به حينما يتجه إلى مثل هذه الأمور ضاع فلا ذكر له. أما الحديث فيقول البخاري رحمه الله تعالى بعدما ساق السند عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ورفع العلم بذهاب أهله، من أشراط الساعة أن يرفع العلم ورفع العلم بذهاب أهله، وقلة العلم كما في الحديث الآخر أن يقل العلم، وقلة العلم بقلة أهله، إما أن يقل العلم ويتضاءل وذلك بقلة أهله العلماء الذين يعلمون الناس ويقعدون لذلك، وإما أن يرفع العلم. ولا شك أنه لا يرفع دفعة واحدة، فلا بد أن يكون بالتدريج، يقل ثم يرتفع. فإن الحفاظ والشراح قالوا إن معنى يرفع العلم يعني يقل، كما في الحديث الآخر، حديث أيضا أنا من طريق قتادة لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم. فقالوا يرفع العلم يعني يقل. فسروا هذا الحديث بهذا، الرواية هذه بالرواية هذه، والظاهر والله أعلم أن الرفع إنما يكون بعد القلة، يبدأ بالعلم رفعه قليلا قليلا بالتدريج، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أيضا المعروف لنا جميعا، إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، أليس كذلك؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يأخذه قليلا قليلا حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالشاهد قوله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، واللفظ الآخر أن يقل العلم ويظهر الجهل، المراد هذا في آخر الزمان، يقل العلماء الذين يعلمون الشريعة العلم الشرعي الموروث، يقلون قليلا قليلا حتى يعدموا، فإذا عدموا ثبت الجهل يعني حل وظهر، إذا قل العلماء ظهر الجهلاء، وإذا رفع العلم سبب الجهل. فهذان لفظان واضحان، كل واحد منهما يفسر الآخر، يرفع العلم ويثبت الجهل، إذا رفع حل مكانه الجهل، يقل العلم يظهر الجهل، إذا قل العلم ظهر المضاد له وهو الجهل، إذا رفع العلم بالكلية ثبت ضده وهو الجهل. وما أكثر الجهل في هذه الأزمان، ما أكثر الجهل في هذه الأزمان، وما أقل العلم في هذه الأزمان. العلم قليل، العلم الشرعي وأهله العلماء حقا القائمون به قليل، وهم الذين يبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الدين والشرع، هؤلاء أقل الناس في هذه الأزمان. بعض البلدان لا يوجد فيها عالم واحد يرجع إليه ويستفتى، وهذا من المصائب. فإذا قل العلم ظهر الجهل، فيظهر في بعض البلدان الجهل الكامل لعدم وجود العالم الواحد، ويثبت في بعض البلدان الجهل لعدم وجود العالم الواحد، ويقل في بعض البلدان الخير ويكثر الجهل بسبب قلة العلماء العاملين المعلمين وكثرة الجهلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ويظهر الزنا، هذا من أشراط الساعة أيضا، يظهر الزنا، لأنه إذا ذهب الذين يقومون بالعلم ويبينون للناس دين الله وأحكامه وشرعه ثبت الجهل، وإذا ثبت الجهل ارتكب الناس المحرمات وظهر فيهم الفواحش، ويشرب الخمر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود في كثير من بلدان المسلمين، نعوذ بالله من ذلك، يشرب الخمر، فإن هذا بسبب قلة من يعلم ويبين الأحكام ويقوم لله جل وعلا ببيان الحلال والحرام، ويحث الناس على فعل الخير، ويحثهم على الطاعة، ويحذرهم من الشر. هذا البيان إنما هو للعلماء، فإذا فقدوا من الأرض جاء الشر كله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وتكثر النساء أيضا، وهذا في آخر الزمان أيضا. كيف كثرة النساء؟ قيل إنه بسبب الحروب التي يقتل فيها الرجال التي يقتل فيها الرجال، في هذه الحروب الحروب لا يخوضها إلا الرجال، فيحكر فيحر يستحر القتل فيهم فيكثر القتل، ويبقى النساء، يبقى النساء. وقيل إنه يقل ولادة الرجال في آخر الزمان ويكثر ولادة النساء. في آخر الزمان، والعلم في ذلك عند الله، ليس على هذا الثاني دليل من وحي أنه يولد النساء بكثرة ويقل الرجال، ولكن الله أعلم الأول أظهر، لأنه في آخر الزمان يكثر الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والهرج القتل كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني القتل. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال يعني القتل. فالقتل يستحر في الناس في آخر الزمان، تكثر الحروب والفتن، والحروب هذه من يقوم بها؟ من وقودها قتلاها؟ هم الرجال. فإذا قل الرجال بقي من تركوا حينئذ، وهم النساء، حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخمسين امرأة القيم الواحد، القيم الواحد. وجاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح أربعين امرأة لهن القيم الواحد، حتى يكون لأربعين امرأة القيم الواحد، وهو في الصحيح أيضا، وهو في الصحيح. وقد اختلف أيضا في سبب هذه القيامة، القيامة على النساء الخمسين أو الأربعين من قبل الواحد، اختلف فيها، فقيل إنه بسبب القتل، وقيل لا، الرجال موجودين لكن بقلة، وهذه الولاية له عليهن إما بالوطأ، وإما أنه حينما يظهر الجهل توج المرء أكثر من أربع جهلا منه بأن هذا لا يجوز في الإسلام، يعني قد يتزوج أكثر من أربع الرجل جهلا منه بأحكام الدين. لما؟ لأنه قد رفع العلم قبل قيام الساعة، يرفع العلم، وإذا رفع العلم ثبت الجهل، فيتزوج الرجل بأكثر من أربع ظنا منه أن هذا جائز وسائق، فيكون له عشر نسوة، خمسة عشر امرأة، عشرين امرأة ونحو ذلك. بسبب هذا ايش؟ يكثر النساء والقيم واحد. وقيل انهم الكثرة هذه بسبب الوطأ للجوالي لملك اليمين، يعني يكون عنده زوجات شرعيات والباقيات وطأ بالملك، ملك اليمين، فيكون للخمسين امرأة قيم واحد. وأيا ما كان الأمر هذا أو هذا، المهم أنه في آخر الزمان يكثر النساء، وهذا من أشراط الساعة، ويقل الرجال، وهذا من أشراط الساعة، لأنه إذا حصل ذلك، إذا حصل ذلك فحينئذ إما أن يكون هذا دليلا على وجود الشر بسبب كثرة النساء، لأنه ينتشر الزنا لعدم وجود القيامة لقلة الرعاة في هؤلاء النسوة اللائي كثرن، وحينئذ لا يوجد من يقوم لله سبحانه وتعالى ببيان الأحكام الشرعية، ببيان الأحكام الشرعية. ووجه هذا مطابقة هذا الباب لكتاب العلم والحديث للباب ظاهرة، فأما باب رفع العلم وظهور الجهل فإن في ذلك حثا للسامع على تعلم العلم قبل رفعه. باب رفع العلم وظهور الجهل، مناسبته للكتاب فيه حث للسامع على تعلم العلم مع وجود أهله قبل أن يرفع بذهاب إيش؟ بذهاب أهله، بذهاب أهله. باب ظهور العلم، رفع العلم وظهور الجهل، فيه حث لتعلم العلم من أهله قبل أن يموتوا فيرفع العلم أو يقل، فلا يكاد يجد من يتعلم على يديه. ففيه حث للطالب للمتعلم على أن يتعلم قبل أن يقل العلماء أو يعدموا، ظاهر جدا. وأما مناسبة الحديثين للباب، باب رفع العلم وظهور الجهل، فهي أن العبد عليه أن يحرص على التعلم من أهل العلم، لأن في هذا أمانا له من الفتن، فإن الساعة لا تقوم إلا بعد ما يثبت الجهل، وما دام العلم وأهله متواجدون فالخير باقي. وقد ثبت في الحديث الصحيح أيضا لا تقوم الساعة إلا على من شرف الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله. فما دام في الأرض من يتعلم ويعلم فهذا أمان. فيستفاد من هذا أن طلب العلم وتعليم العلم والجلوس لذلك من الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو من علامات الخير، من علامات الخير. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب العلم. حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن الليث، الليث هو ابن سعد، الليث هو ابن سعد، وعقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل، عقيل بالتصغير بضم أوله، ابن خالد ابن عقيل الأموي. نعم نعم. وهو من أثبت الناس في ابن شهاب. نعم. وابن شهاب الإمام، ابن شهاب هو الزهري، ابن شهاب هو الزهري. نعم. عن حمزة بن عبد الله بن عمر حدث عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أصيب بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى أدري يخرج في أصلاحي، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال فما أردت يا رسول الله؟ قال العلم. الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث كما سمعنا باب فضل العلم، باب فضل العلم، ووجه الفضيلة في هذا الحديث فضيلة العلم. البخاري بوب رحمه الله تعالى باب فضل العلم، وذكر تحته هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو نائم رأى أنه أتي بقدح من لبن فشرب، حتى روي عليه الصلاة والسلام حتى إنه لا يرى الرية، يعني امتلاء البطن من المشروب يخرج من أظفاره عليه الصلاة والسلام، زاد من كثرة الري خرج من أظفاره. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. مناسبة فضل العلم في هذا الحديث أن العلم ميراث الأنبياء، أن العلم ميراث الأنبياء، ومن أخذ الفضل فضلة النبوة فإنه يدل على فضله. العلم ميراث الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم روي روي روي روي حتى إنه لا يرى الري يخرج من أظفاره عليه الصلاة والسلام، ثم دفع بقية المشروب إلى ما؟ إلى من؟ إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فالفضلة، الفضلة فضلة هذا اللبن الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عمر، فقالوا ما أولته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال العلم. فإذا كان دفع فضله وهو المشروب وهو بجواره رضي الله تعالى عنه دفعه إلى عمر، دل ذلك على أن المشروب هو العلم وفضله هو العلم، والفضلة من العلم فضلة من المشروب. فإذا العالم يشرب من فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، من العلم يرتوي من النبي صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه فضل العلم، وجه فضل العلم أن العلم فضلة الأنبياء، فمن ورث الأنبياء وأخذ من فضلتهم كان إيش؟ كان فاضلا. العلم فضلة الأنبياء يعني بقية الأنبياء، فمن أخذ هذه الفضلة أخذ من ميراث النبي ولا لا عليه الصلاة والسلام، هذا هو. فهذا وجه فضيلة العلم أن العلم فضلة الأنبياء، وفضلة الأنبياء عظيمة الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن ثم دفع الباقي بعدما روي دفعه إلى عمر فشاركه في الشرب، فقالوا ما أولته؟ قال هذا العلم عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى بقية العلم إلى ما؟ إلى عمر، فعمر مشارك فيما؟ مشارك في هذا الفضل، فظهر بذلك فضل العلم. وقيل يظهر فضله، قيل إنه يظهر فضله من باب عموم النفع في كل، يعني اللبن كثير النفع متعدد المنافع، وكذلك العلم متعدد المنافع، وكذلك العلم متعدد المنافع كثير المنافع، فهو مثل اللبن، كما أن اللبن كثير المنافع فالعلم أيضا كثير المنافع، وكلاهما وارد سواء هذا أو هذا، وهذا فيه دلالة على فضل العلم. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا العلماء هم ورثة الأنبياء، فعمر رضي الله تعالى عنه أخذ فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وارتوى عليه الصلاة والسلام ثم دفع إلى عمر، فهكذا كل من جاء إلى العلم إنما يأخذ مما شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من جاء إلى العلم يشرب مما شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم يشرب مما شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن العلم بهذه المثابة وأنه في أعلى الدرجات، فصاحبه طالب لأفضل الأمور، فهذا يظهر منه فضل العلم ومنزلة العلم، وفيه حث حينئذ لطالب العلم على الاجتهاد. فإذا كان العلم فضلة الأنبياء وموروث النبي صلى الله عليه وسلم ومشبه باللبن لكثرة وجوه النفع فيه، فإن العبد إذا سمع مثل هذا فإنه يبادر حينئذ إلى التعلم، ويكون هذا حاسا له على التعلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على هذا كما تقدم معنا في بعض الأحاديث من قوله، وهنا بينه عليه الصلاة والسلام بهذا الوجه البديع حينما شبه العلم باللبن الذي يحصل به الري على هذا الوجه ويعم الانتفاع به فيكون نفعه كثيرا. فاللبن يخرج منه الجبن ويخرج منه السمن ويخرج منه عدد من الأطعمة، عدد من الأطعمة، فكذلك العلم يخرج منه عدد كثير من المنافع، منافع عظيمة وخيرات عظيمة تخرج من العلم الشرعي، ينتفع صاحبه به في الدنيا، يورث صاحبه الخشية من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يعرف صاحبه الحلال من الحرام به في الدنيا، ينفع صاحبه الناس في الدنيا، يفقه الناس في الدنيا، يبين لهم أحكام الحلال والحرام في الدنيا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر في هذه الحياة الدنيا، يبين لهم الحق من الباطل في هذا الحق، وهو في كل ذلك مأجور، في كل ذلك مأجور. فتعدد أجر العالم لكثرة منافعه للناس، كما تعددت كثرة المنافع في اللبن، والمراد باللبن هنا الحليب، ما هو على اصطلاحنا اليوم اللبن الحامض، لا، يخرج من يخرج من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فالمراد باللبن الحلو. وهذا واضح في فضيلة العلم، فمن أخذ بهذا فقد أفلح، ومن فرط في ذلك فبقدر ما يفرط يفوته من الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.